يهتم بأمور تخص الأمة وتفرق شملها وتسلط عليها أنواعا من أعاصير الاضطراب والقلق، لأن الاعتصام بحبل الله جل وعلا عصمة في أمور الدنيا والآخرة، ولأن الاضطراب والتخبط للإمساك بأنواع الأسباب دون تمييز للسبب السليم من السبب السقيم من شأنه أن يورط المرأة، ولا شيء يعصم من هذا سوى الاعتماد على الله، ثم حسن الاختيار من موجه ومختار للموجه. فنسأل الله يصلح معاقد التعليم في كل مكان، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ليس في الوقت متسع شيخ صالح، فهناك أكثر من سؤال حول هذا الموضوع كيف لا، وهو يتعلق بالتربية. أرجو أن تتاح لنا فرصة لنثير مثل هذه القضايا في حلقات قادمة، وأنتم والمستمعون على خير.